السيف اللي بوني ويمي وياك اللي دوا وقع مهموني ويمي شير عليا بالسيف اللي بوني ويمي ورا اللي دوا وقع مهموني وذاك الغالي ذاك الغالي وذاك سوي ذاك حبيبي ورا اللي عنده حبيبه ويدير بحسابه لا ينسى كل شيء. الصراحة المغاربة هما كل شيء. شنو لا يمشي